قال الرحم صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعقل أو معلقة بالحق والرحمن آخرة بالحق والرحمن أو بحجة الرحمن. ثم ذكرت اللفظ هذا وعلى أنه صحيح بهذا اللفظ، ثم بينت ما معنى الحق، ثم أحجتنا على الأسماء والصفات حق البيهقي. فرجعنا للبيهقي فوجدنا أن البيهقي رحمه الله تعالى يذكر على أن هذا تطلق مجازا على ناقة الإزار، ولعله ما أذكر أنا قديم ذكرتها، لعله يعني ذكر معنى الصفة وهذا الكلام، فلعل يعني الآن قديم ذكر بالكتاب المعلق اللي هو الزاهد كان يذكر كلام عن هذه الصفات غيرها من الصفات، كان يقع عن سهل السلف رحمة الله عليهم جميعا. فأحسن على هذا الكتاب يعني لفهم المعنيين ولا ما فهمت يعني. فهم ما نعرف من تعليق أو دليل. نعم. كيف نعرف معصول معروف ذلك عنه؟ لما رجعت إلى البيت ما فهمت شيئا. لا فهمت أنا فهمت. أي فهمت ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ يعني تستغل للحالة يا شيخ عن الاستفهام هذا. وش في؟ ما في شيء. وش تسأل؟ ما هو سأل عن الحالة لتفهمها باللغة العربية. الزقمة العربية من زين البيهقي قال الشيخ ما هو إشكاله لا ما في إشكال.